إنك زان، فيقال لهذا القائل إنك زان، إما أن تثبت زنا هذا الرقيق وإلا جلدناك تعزيرا لا حدا. ومن حق الرقيق أن يتجاوز ويعفو ويقول عفوت أو سامحت، فلا يطالب بذلك سيده من بعده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.